ونلاقي غنيمة كل واحد بعد يصلي في البيت كسلا، لأنه والله الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وإنما على هؤلاء أن يسعوا وأن يتجمعوا 2 3 في أي مكان. نعم. وبعد ذلك يعني يخلق الله ما لا تعلمون. جزاك الله خيرا. إياك إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ أحمد وأشكرك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله أحسن الحمد لله، بخير من الله. العيال جميعا بخير؟ الحمد لله كلهم بخير، ندعو بسلامتك أستاذنا. الحمد لله الله يسلمك. الله يبارك فيك أستاذي. نعم. في حديث في صحيح الجامع. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده. نعم. هل هذا أستاذنا الحديث ينطبق على يعني على مثال أنه مثلا أهلي سافروا من هذا البلد إلى بلد آخر عند أهلها على مثال، وأن أبيت أنا وحدي في هذا البيت؟ الوحدة مثل هذا المثال اللي أنت عم تصوره أمر ضروري لابد منه، والضرورات تبيح المحظورات، والشرع دائما بنا عن شيء إن كان الإنسان يطبقه وليس عن أي أمر عارض. فهمتني؟ أي نعم أسمع الرسم مختلف. طيب، ولذلك ما ينطبق الحديث على المثال الذي أنت عم تضربه. إذا أستاذنا بدنا معنى الحديث هذا والمفهوم من هذا الحديث. ما وضح لك المفهوم يا أخي أن الإنسان ما يقف بنام وحده. أي نعم. أما الشيء اللي هو يولد عليه فما هو مكلف. طب أستاذنا قد يكون من البعض أنه يعني أن يتضايق من النوم مع زوجته حتى يعني ينام هو في غرفة وهي تنام في غرفة. هذا هو يعني بنصب الحديث عليه. اي نعم. هذا اللي بنصب الحديث عليه. اي نعم. اي نعم. جزاك الله خير. وياك. اي خدمة استاذي. انت بارك الله فيك. استاذي. نعم. هذا للتحريم وللكراهة. للتحريم. للتحريم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخيرات والبركات. كيف حال استاذنا؟ الحمد لله بخير. كيفك انت؟ الحمد لله رب العالمين. كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. دائما. الحمد لله استاذي. نعم. في حديث في صحيح الجامع من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لوقتها من الغد، ما المقصود بوقتها من الغد؟ لوقتها من الغد ما هو المقصود من ذلك؟ بدك تجمع بين هذا الحديث والحديث الاخر. فليصليها حين يذكرها وليصليها غدا في وقتها. نعم نعم. فهمتني؟ نعم نعم استاذي. طيب استاذي اعيد مرة ثانية عفوا. بقول هذا الحديث ما بيتعرض لصلاة المنسية، وانما لصلاة اليوم الآتي. ففي اليوم الآتي يأمر الرسول ان يصلي صلاة اليوم الآتي بوقتها. نعم. ولا يفوت على نفسه كما فوت سابقتها. اي نعم. وسابقتها يصليها حين يذكرها. نعم استاذنا. من لاحق بها فيصليها في وقتها. اي نعم. واضح؟ واضح استاذي. في اخونا عادل هنا بده يسألك سؤال ثاني. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف صحتك يا اخنا؟ اهلين. بالنسبة لوجود المحرم مع المرأة للحج او للسفر، بالنسبة للحج هل هو شرط اداء ام شرط وجوب مع توفر الاستطاعة المالية؟ لا هو شرط وجوب.